واحد يا صديقي. هو الموضوع يا جماعة هنناقشه بعد كده إن شاء الله في جلسة، يعني في جلسة أكثر استطرادا أو أكثر استفاضة، لكن هنشرح النهاردة منه حديث. يعني هو موضوع علاقة أهل الدين بوسائل التكسب، علاقة أهل الدين بوسائل التكسب. والموضوع ده محتاج وقفة، يعني سواء في اختياراتي الحياتية أو في طريقة التفكير أو في التعامل مع عموما الوظائف اللي احنا بنتعرض ليها، لأن كل واحد بيختار اختيار، الاختيار ده بيترتب عليه حياته. الله سبحانه وتعالى لما نزل سيدنا آدم، لما خلق آدم علم آدم الأسماء كلها، وربنا سبحانه وتعالى علم النبي أو علم سيدنا آدم قيم الأشياء. ودي مسألة تنقلت من الصالحين إلى الأجيال التي بعدها جيل عبر جيل. وللأشياء قيم لابد تكون واضحة، في حاجات كبيرة وفي حاجات صغيرة، في حاجات الناس عظمتها وهي مش عظيمة، وفي حاجات الناس حقرتها وهي لها شأن عظيم. من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها عرفنا أنها قيمتها حقيقة، حتى لها اسم، يعني هي أدنى اسم اسمها الدنيا، يعني قيمة هي شيء أدنى دنيا، أوطى حاجة دي أقل حاجة اسمها الدنيا، فاسمها يدل على إنك أنت تبقى فاهم إن هي لا قيمة لها كثيرة. في ثوابت في الموضوع، في ثوابت في الموضوع. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين إن هم يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا، وأمر المؤمنين كل من طيبات ما رزقناه، إن أنت في ثابت من ثوابت إنك لازم تأكل من حلال. حلال ده ممكن يكون ميراث، حلال ده ممكن يكون شغل، حلال ده ممكن يكون شركة، حلال ده ممكن يكون مشروع، أيا كان، لكن لابد يكون إيه؟ حلال. ما ينفعش واحد يكون متدين أو يتقرب إلى الله أو يتمسك بدينه أو يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يأكل من حرام، أو هو لا يراعي الحلال والحرام. وده باب من أكبر الأبواب، يعني من مسائل أساسية جدا جدا، مسألة الأكل من الحلال والأكل من الحرام. ده لازم تبقى مراعي، لازم تبقى مركز، المال ده حلال والمال ده حرام، إمتى يبقى حلال وإمتى يبقى حرام. النقطة الثانية اللي احنا برضو هي ضابط مهمة جدا جدا، وأنا بقول لكم احنا الموضوع هياخد مننا مش جلسة، يعني المفهوم ده هيقعد مننا معانا شوية يعني، لكن خلينا أنا هشرح النهاردة حديث فيها. النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لأصحابه يعرفهم فيه كيف يتعاملون. النقطة الثانية الثابت الثاني في التعامل في مسألة التكسب هو الحفاظ على دينك. يبقى احنا عندنا ايه؟ حاجتين، رقم واحد انك تكون من حلال، رقم اتنين ان دين الشخص ينبغي ان هو لا يتأثر، ودي هيبقى هيترتب عليها اختيارات مهمة جدا. يعني ربنا سبحانه في سورة الملك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فربنا ما قالش اسعوا في مناكبها، قال فامشوا. وانت ماشي في مناكبها ربنا قال حاجتين، كله من رزقي، اعرف ان الرزق من الله، ودي قضيه مهمه جدا في قضيه التعامل في طريقه التكسب، انك تبقى عارف ان رزقك هياتيك، وانك انت فقط تتعرض لاسباب الرزق، لكن في الاخر خالص لن تستطيع ان تفر من اجلك ولن تستطيع ان تفر من رزقك. يعني لو قعدت تلف كده الموت الذي تفرون منه فانه الملك أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة ثم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح فيكتب أجله ورزقه. فاللي فيكم شاكك أو اللي فينا شاكك في الأجل يشك في الرزق، رزقك هيأتيك والرزق هو كل ما ينتفع به. خلينا نرجع الآية، ربنا قال كله من رزقي، ما تنساش إن إيه، ودي ثابت من الثوابت هتعرض فيها في اختياراتك لدينك، ان انت هتاكل من حلال، بس ما مش كل اكل حلال، ما في اكل من حلال اضيع بيه ديني، لا، واليه النشور، هتموت، ما تنساش دي وانت شغال في الدنيا، ما تنساش دي وانت شغال في اي عملك، هتموت. يبقى تبقى عارف ان ده من رزق الله، وعارف ان انت ايه هتموت، والاثنين متعلقين بالثابت الثاني اللي هو ثابت ايه، انك مراعاة انك تحافظ على دينك. الحديث حديث جميل قوي في الصحيحين، اقول لكم روايه البخاري يعني، عن ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: ان اكثر ما اخاف عليكم، تتوقع اكثر ما اخاف عليكم حرب قتال، بأسكم بينكم شديد، دجال، في مصائب جاية، أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. النبي أصلا بيقول للصحابة: أنا أكثر حاجة خايف عليكم منها ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قالوا: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. أمرنا أن نتعلم، صح؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من الأشياء اللي أمرنا أن نتعلمها، قال: اعلموا أن الله على كل شيء قدير. إنك تتعلم عن الله ده علم، ده مش رقائق وحاجات كده ظريفة، ده علم. أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله سميع بصير. من الأشياء التي أمرنا أن نتعلمها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. انك تتعلم حقارة الدنيا ده علم، انك تتعلم قد ايه الدنيا لا قيمة لها في مقابل الاخرة. الدنيا على بعضها، وانا اقول لك يعني ايه زهرة حياة الدنيا. الدنيا بالنسبة لك ايه؟ بقى متخيل بقى ان الدنيا دي بالنسبة له بقى ايه، عارف، وانهار وجبال. لا لا لا، انا مش بكلمك على الدنيا الوهمية اللي انت مش هتعيشها، حتى لو انك تعيشها. انا بكلمك على الدنيا الحقيقية اللي انت عايشها، اللي هي زوجة والاولاد والشغلانة اللي انت عايشها، اللي هي دنيتك انت، مش دنيا الملوك اللي هي يعني مش كلهم حتى بيعرفوا يعيشوها يعني. قال: زهرة الدنيا. فقال لرجل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ سؤال يا جماعة، هل يأتي الخير بالشر؟ تفتكر الخير يأتي بالشر؟ أنا جيت واحدة تكسب عشان أعمل حاجة فيها خير، أنا نيتي وأنا رايح أن أنا أشتغل أجيب فلوس عشان أعمل حاجة فيها خير. الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه عقلية الصحابة في غاية العملية، قد إيه الناس دي كانت عندها استجابة غير عادية. السؤال ده يا جماعة يفهمك ان الراجل بيسأل سؤال عشان ينفذ. قال له: هل يأتي الخير بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اجاب ايه؟ النبي ما اجابش، النبي سكت، ما كانش عنده اجابة اصلا. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا السؤال، فقال: يا محمد، ان الخير لا يأتي الا بالخير. قال: فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. في أسئلة بينزل فيها وحي. ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: حمدناه حين طلع. فقال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة. قال له: الدنيا خضرة والناس بتحب تعيش في الخضار، بتحب تشوفه حلوة، طعمها حلو، اكل كويس واشرب كويس واتغذى كويس، وبقى ليه لا، وانا عملت حاجة حرام. عايز اقول لك ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يلفت انتباه الصحابة لمسألة في غاية الخطورة ممكن لا ننتبه اليها، وممكن تكون سبب في ضياعنا. اختيار واحد من اختياراتك في زوجة، في شغلانة، في تجارة، في معاملة، في سكن، اختيار واحد بس ممكن يضيع دينك. انا مش عايز اقولك ان يضيع دينك انت، انت راجل، احنا على باب الله. انا بكلم على الصحابة، على الناس اللي هجرت، على الناس اللي ضحت، على الناس اللي قتلت، على الناس اللي سابت اموالها، على الناس اللي غيرت دينها حقيقة. يعني مش مثلا اتولد مسلم غير دينه، يعني اكتشف الغلط وقرر ان هو لازم يصلح الغلط، مش كانوا الدين بالنسبة له فترات تأثيرية، لا، كان الكلام تغييري، كان بيتغير. مش بيتأثر تأثير خفيف ويمشي نص ساعة ساعة وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشتلت وفلطت وبالت ثم عادت فأكلت إن هذا المال حلو. إنما ما ينبت الربيع، الربيع اللي هو جدول الماء، مية ينبت الربيع يعني الخضرة اللي طلعت حول جدول الماء. في إن هو قال الله ما جعل القرآن ربيع قلب، ربيع قلب يعني إيه؟ يعني مادة قلب، ما يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا يعني يعني عزكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم شبه تعامل الناس مع الدنيا كتعامل الأنعام مع كلأ الذي يخرج من هذا الربيع على ضفاف الربيع. فقال أن هناك إنما صلى بيدي مثال للصحابة إزاي هم إزاي الناس بتتعامل مع الدنيا، فضرب مثل بإيه؟ بالأنعام وهي بتأكل. ده يقول لك على إيه؟ يقول لك على إن الدنيا ما هي إلا إيه؟ حاجة بتأكل منها وتشرب وماشي تمشي، هذه ليست دار خلود إنما دار امتحان. إن إحنا مش جايين عشان نعيش في الدنيا، إحنا جايين عشان نعيش في مستقرك، في مستودعك، في منتهاك، في ميراثك. أنت جاي تعيش في الجنة، ومن الدنيا بالنسبة لنا إيه؟ دارها مر عليها كعابر سبيل، إنما أنا كراكب كعابر سبيل استظل في ظل شجرة ثم راح عنها وانصرف. بياكل ازاي بقى؟ اول صنف من الاصل بياكل كل حاجة قدامه، بيقش البقرة في النجيلة، الحمير في النجيلة، بيقش يقش لحد ما هو يموت وهو بيقش. وهناك من يموت وهو يجمع المال في الدنيا فقط، ولا يعيش إلا لأجل شهواته في الدنيا فقط، ولا يعرف أي شيء عن هدفه، عن رسالته، عن مسؤولياته، عن سبب خلقته، عن فيما خلق، ما يعرفش أي حاجة. هو أهم حاجة أنه إيه؟ يقضي حاجاته. يبقى ده أول إيه؟ أول صنف اللي هو إيه؟ إن مما ينبت الربيع ما يقتل، إن في واحد يأكل لحد ما إيه؟ يقتل حبطا. يقول لك إن البقرة تأكل حتى تتسمم فتنتفخ بطنها حتى تنفجر، أو يلم أو تكاد أن تنفجر. ده مات مسموم بالدنيا، قتل شهيد للدنيا. وأنا مش هكلمكم بقى عن إيه، عن سوء وسوء الخاتمة. يعني أنتوا في شوائد عن سوء وسوء الخاتمة، في قصص عن سوء وسوء الخاتمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أكلة الخضراء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف أربعة للتعامل يا جماعة مع الدنيا. إيه الأربع أوصاف دولت؟ أوصاف أربعة واضحة في صور جلية للتعامل مع طرق التكاسل. وإحنا نتكلم في موضوع مرة إن شاء الله تانية كمان. قال إيه؟ قال: إلا، يبقى الصنف اللي هينجو، وده احنا بدأنا كده في لين في اللي هينجو، يبقى إن مما ينبت الربيع ما يقتل. يبقى نبقى فاهمين إن في ناس ممكن تموت على أعتاب هذه الفتنة وهذا البلاء. أصعب ما في الفتنة يا جماعة إنها حلوة، إنها خضراء، إنها تشتهيها النفس. إلا أكلة الخضراء، إلا البقرة اللي عارفة هي بتاكل إيه. يبقى اللي عارفة هي مش بتاكل كل النبات، بتاكل فقط الايه؟ الاخضر. يعني ما تجيش الاخضر والاصفر والاحمر والازرق والكحلي والبنفسجي ما بتاكلش اي حاجه، بتاكل فقط الايه؟ الاخضر. الا اكلات الخضراء هي التي تعرف ما الذي تاكله. يبقى اول حاجه محدده هي تاكل منين، مش اي مرعى تاكل منه. رقم اتنين شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا منهج التعامل. قال اكلت تكسر وبعدين عملت ايه؟ امتدت خاصرتها وبعدين استقبلت الشمس. اكل على احتياجه ثم لف وجهه عن المرعى الى الشمس استقبل النور. يبقى تغير من مكان تكسبه الى ليه؟ الى النظر في الاستفادة من هذا التكسب. يقول لك فاشتغلت. عارفين يعني اشتغل؟ الانعام عزكم الله بتاكل الاكل في بطنها وبعد كده تطلعه تاني وبعد كده تمضغه وبعد كده ترجعه تاني عشان يمتص في الدم. فبدأ يستفيد مما اكله. مش بيعبي وخلاص، ده هو بيعبي وايه ويستفيد. لما استفاد اكتشف ان في حاجات حرام غلط، فبدأ يطلع هذا الحرام وينفق منه. عشان كده يقولك الزكاة وسخ أموال الناس. البخاري روى الحديث ده في باب الرقاق، ورويه في باب فضل النفقة في سبيل الله. تقعد تفكر كده، النفقة في سبيل الله فين؟ عشان الجملة اللي أقولك عليها دي. قال حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. فاشتغلت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. إن هو اشتغل وبعد كده مضغ وبعد كده استفاد من الأكل والزيادة خرجت. بول وبغاز ثم عادت فأكلت. شوفوا التشبيهات. ربيع عزكم الله العام بتأكل بول وبغاز، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا حقيقة. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. مثل حياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. كنا عاملين بحث كده في حقارة الدنيا، الآيات اللي بتتكلم في حقارة الدنيا بس تلاقي كتير قوي. تستغرب ليه؟ عشان ما يتعلقش بيها، عشان ما تسكنش وتحس ان دي حياتك. يقول لك ان القصد في الإسلام انك كائن متحرك، ما انتش الدنيا بالنسبة لك عارف دخلت جوه قلبك حتى رزقتك او حتى اكتسبت منها الوهن. انما صمم لما تكلم عن تداعي الامم قال يوشك ان تداعى عليك الامم كما تداعى الاكل على قصعتها. قالوا ومن كل ذي نحل رسول الله؟ قال لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه السبب ان احنا بينا غثاء كغثاء السيل؟ قال ايه؟ حب الدنيا. حب الدنيا انك لما تعرف انها حقيقة ما تحبهاش، انك تبقى عندك بسهولة انك تفقدها، انك معاك سيارة فقدتها، معاك بيت فقدته، معاك وظيفة، انك انت سهل عليك انك تفقد الدنيا، سهل عليك انك تموت، سهل عليك انك تتحرك، سهل عليك انك تنفق، سهل عليك انك انت حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى رقم واحد عارفة بتاكل منين، رقم اتنين عارفة هتعمل ايه مع الاكل ده، رقم تلاتة عارفة الزيادة هتعمل فيها ايه، رقم اربعة ان هي لما اكلت استقبلت عين الشمس، ان هي ما فضلتش قاعدة موجهة بصرها ناحية الايه المرعى. انك انت عندك وقت تتكسب فيه وعندك الباقي بتتحرك فيه. قال ثم عادت فأكلت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يبقى اللي أخذ المال منين؟ من حلال، ووضع فين؟ في حلال، وعرف إن أدى حق هذا المال في الزكاة وأخرج الزيادات وتوضع واتقى، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال فنعم المعونة هو. أما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في أن تغنم؟ تيجي تطلع تجاهد كده وتقول لك غنيمة. فقال رسول الله: ما بايعتك على ذلك، أنا ما بايعتش على غنائم، أنا بايعت أن أنا أسلم لأنزل الحق، بايعت على الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح لرجل الصالح. قال له: عم خذها وانفقها في سبيل الله، هتبقى نعم المعونة لك الدنيا. امتى؟ لما تتعامل معها صح. طب لو قررت سيادتك انك انت تدخل فيها بطموحاتك اللي هي لا منتهى لها، اللي هو انت تخدع حتى معاهم شوية، هم خد بالك بيفكروا تفكير منطقي جدا، ولكن هيؤدي الى ان هو ايه، يقتل حبطا او يلم. قال: ومن اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع، كان كالذي ياكل او ولا يشبع. يا جماعه، ان لو انسان ما تعاملش مع الدنيا بمنهج واضح، تفتكر ان هو بيشبع؟ لو ان ابن ادم واد من ذهب، لو ان يكون له ايه ثانيا، ولو ان له واديان لو ان يكون له، ما بيشبعش ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، مش هيشبع الا لما يموت. يقول لك: انا بس هجيب عربيه، جاب عربيه، وليه ما نجيبش عربيه انضف شويه؟ جاب التانيه، طب العيال نجيب عربيه الولا، جاب التانيه، طب نجيب عربيه البت بقى، جاب التانية، طب نعمل لهم مستقبل ونعمل شقق، جاب شقق، طب ليه ما بقاش فيه شقة في هنا وشقة هنا عشان نفرض واحنا مصيف؟ عاش عمره يبحث عن الدنيا، ثم هو يموت وهو لا يشبع. طرق التكسب الصحابة كانت متفاوتة. أبو بكر الصديق كان عنده الجارة شغال فيها، هي شغالة، هو بيه بيروح ويجي عليها. عمر كان بيشتغل يوم، وكان معاه واحد من الانصار بايه بيشتغل يوم. عثمان كان بينزل السوق. ابو الدرداء قال: كنت تاجرا قبل الاسلام، فلما اسلمت حاولت ان اشبع بين الدين والتجاره، فلم استطع فتركت التجاره لله. علي بن ابي طالب كان بيشتغل عند الحاجه، كل فتره كده يخرج يشتغل يجيب فلوس يقعد يشتغل، لما تخلص يطلع يشتغل تاني. الانبياء من قبلهم كانت لهم طرق مختلفه. سيدنا داود كان حداد، كان عنده صنعة، كان صنايعي، علمناه صنعة لبوس. سيدنا زكريا كان نجار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان راعي الغنم، ومن النبي اللي راعي الغنم. إن الأنبياء كانوا بيأكلوا من عمل أيديهم، وأنا بقول لك نقطة مهمة جدا، أنك تأكل من عمل يدك، وإلا ما استطع من عمل يدك وهو أفضل الحلال، لأنه مثلا قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده. خد بالك إن الحلال حاجة، وإنك تأكل من عمل يدك ده إيه؟ ده أفضل الحلال في التكسب. وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لكن عادي ده ممكن يكون عندك صيغة الحلال، ممكن تكون مش إيه؟ مش لازم تكون من عمل يدك. صيغة التكسب عند الصالحين متفاوتة جدا، على قدره وعلى قدر مجتمعي، وعلى مش حاجة ملزمة، لكن في قواعد ثابتة. الحديث ده بيقسم لنا صورة. ما تيجي بيقول لك: انا معقود عليا عقد، فيقول له: بكام؟ هتسافر قد ايه؟ فيقول له: ده هتفرق ايه في الدين؟ يقول له: لا هتفرق، ما هو انت يا ابني لازم تحدد انت هتاكل ايه، وهتاكل امتى، وهتاكل ازاي، انت بتشبع ولا بتشبعش. لاحظ، اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها، عندها خاصية بتمتلئ. في بني ادمين ما عندهمش خاصية بتمتلئ اصلا. يعني ما عندوش حد للزيادة. لازم يكون عندك حدود قبل ما تشتغل. سؤال يا جماعة، دي كانت مشكلة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عنها، فالنبي حللهم ولا النبي ابتداهم بحل بفتح المفهوم؟ اشرح لكم اقول لكم الحديث الثاني. عن ابي سعيد قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما اخشى عليكم ايها الناس الا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان الخير لا ياتي الا بالخير. رواية ثانية ثم قال ان كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او ينبت. كلمة كل ما يقتل ربيع، كل ما ينبت ربيع معناه ايه؟ يعني طرق التكسب كلها يقتل حبطا او ينبت الا، يبقى في اصله في ايه؟ ان الانسان في خسر الا، كل ما ينبت الربيع يقتل الا. يركز انت مع ايه؟ مع الا ديت عشان ننجو. قال الا اكلت الخضراء، اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتها، عندها خاصرة بتمتلئ. يبقى رقم واحد تأخذ الخضراء، رقم اثنين عندها عارفة حدها فين، رقم ثلاثة بتخرج الزيادة، رقم اربعة اذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس. سلطت وبالت ثم اشتغلت فعادت فأكلت، فمن يأخذ المال بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذه بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. الصحابة كانوا بيفرحوا قوي لما حد كانوا بيستحوا إن هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هيبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان لما يجي حد غريب من بره يسأل يبقوا فرحانين إن هم يستفيدوا، وهم نفسهم هيبة النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين إيه يسألوا. فكان لما يجي واحد غريب، الغريب بقى عادي يعني بيسأل وماشي، فكانوا يفرحوا بأي أسئلة. هم عايزين يطولوا القعدة وعايزين يستفيدوا، عايزين ينهلوا من العلم. كانوا كثير السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال. فكانوا بيخافوا بعد كده يسألوا. كلمة اشتغلت وأكلت أخذوا منها بعد في الشرح الحديث يقول لك إن ده الوحيد اللي استفاد بما أخذ من الدنيا. يعني اتعلم حاجة في الدنيا وأكل أكلة في الدنيا وشرب شرب في الدنيا، استفاد إنه عامل بيها حاجة استمتع بيها. في ناس ما بتستفدش بالدنيا. لا يأتي الخير بالشر، يؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، وإنما يعرض له الشر بعرض البخل به عمن يستحق أو الإسراف في إنفاقه فيما لا يشرع، وإن كل شيء قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا وبالعكس، ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. وقع في موسى سعيد المقبوري قال أخير هو أخير هو أخير هو المال. يا جماعة تسمى المال لأنه تميل إليه القلوب. زهرة الدنيا قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون إيه؟ زينة الحياة الدنيا. طيب هو احنا يا جماعة الزينة الحاجة اللي بتزين، الحاجة اللي بتخلي الناس تلجأ تروح. في واحد فتح محل وحاطط زينة، فالناس كلها بتايه تأتي على هذه الزينة. زينة زينة للناس، حب الشهوات من النساء. الحاجات الزينة ديت بتخلي الإنسان يخش إيه؟ يضيع طموحاته وأفكاره ويقع أو يضع خطط عظيمة في الدنيا، وفي الآخر خالص هو بيحصل إيه؟ نعم قال رسم خطا وقال إيه؟ الإنسان يؤمل في الدنيا بينما هو يخطط يقطع أجله، يقطعه. عارف حاجة نزلت كده ايه بوم قطعت الموضوع، ان الخط انقطع. اذا كان في قبل من الاخيرة انقطاع من الدنيا، اتقطع الخط. ان انت متأملش قوي. اخر حاجة اقولها لكم، قال الازهري احدهما المفرط في جمع الدنيا المانع من اخراجها في وجهها هو ما تقدم الذي يقتل حبط، والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها هو اكل الخضراء. فإن الخضر ليس من أحجار البقول التي ينبتها الربيع، ولكنه الحبة، والحبة ما فوق البقل ودون الشجرة ترعاها المواشي بعد هيج البقول. فضرب أكلات الخضراء من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، و ولا منعها من مستحقها، فهو ينجو من وبالها كما نجت أكلة الخضراء، وأكثر ما تحبط المشية إذا حبس جوعها في بطنها. أخي كلمة في الحديث يا جماعة أنه وصل إيه؟ قال فنعم المعونة. إن الدنيا مفيدة في العمل الدين جدا جدا فهم وتخيل، لكن هي برضو خطر، فبالتالي لو أنت زاهد فيها هتعينك، ولو أنت هتموت عليها هتفضل طول عمرك تيجي وراها ومش هتاخد منها حاجة. إيش بعدها في حاجة في الدنيا كده؟ فقال الأخ قال له على فكرة أنا كنت بركب موتوسيكل وكنت سواق تاكسي، وكل ما الدنيا بتيجي احنا بنرفصها، وطول ما انت عينك عليها مش هتجيلك، وكل ما انت هترفصها هتجيلك. ان انت ما تبقاش عينك على انك تبقى عايز تبقى زي فلان او زي علان او تبقى طموحاتك، حاول تشوف الثوابت الشرعية اللي مفروض تبقى موجودة عندنا واحنا بنتعامل مع الدنيا. احيانا واحد يختار في شغلانة في بيت في اختيار دنيوي انا اسف يعني ينزفك لانه متطلباته مش امكانياتك، وانت بتعامل مع موضوع ان كل حاجة مفتوحة عندك ثوابت؟ لا ما عندكش ثوابت، حياتك مفتوحة وفكرك مفتوح، مين اللي بيملاه بقى؟ اللي انت تقعد معاه، فانت تقعد معاه هتفاجأ ان هو طموحاته انه يركب، انت يركب ايه؟ لانسر، يركب اوكتافيا، يركب بي ام، كل شوية يعلى، فانت ودي طموحاتك؟ طب وايه لو جات لك بي ام حاجة وحشة؟ حاجة ظريفة جدا جميلة يعني، لكن دي طموحاتك؟ يعني دي لأجلها تضحي؟ ان انت طب انا الوقت دي عايش في شقة مش ما عندي شقة، طب ما اجيب شقة جار، طب ليه ما تبقاش تمليك؟ طب ليه ما تبقاش تمليك على البحر؟ طب ليه ما تبقاش تمليك في حتة اوسع؟ طب ليه ما تبقاش 200 متر؟ طب دي طموحاتك؟ ما هو هتقعد معاه هو في دماغه كده، اللي عايش في النجع عايز يطلع القرية، ولا عايش في القرية عايز يطلع المدينة، ولا عايز المدينة عايز يطلع مدينة أكبر، ولا عايش مدينة أكبر وليه ما تبقاش أحسن حتة في المدينة الأكبر، ولا عايش مدينة أكبر طب ليه ما تبقاش عنده هنا وهنا ويروح؟ هو هيعيش حياته بيدور على ده، هتقعد معاه هتشرب ده من الطباع سراقة، وهتبقى بعد فترة صحيح أنا هنضيع حياتي ليه؟ ما نطلع يا عم قطر يا عم نجيب شويه فلوس ونيجي، اطلع يا عم هو الاتحاد الاوروبي يجيبوا فلوس، عارف كل اللي سافروا ما يرجعوش. قابلت اخ حد من اخواننا الطيبين كان شايل دعوه في منصور، كان شايل دعوه كويسه جدا يعني، كان عامل شغل كويس جدا يعني، منطقه كامله التزمت بفضل الله، وكان عامل فيها يعني كان عامل تحفيز ودروس وكان حاجه طاقه رهيبه. سافر سنتين قال لك اتجوز. قابلت اخر عمره بقول له انت بقالك كام سنه مش هقول لكم اسمه يعني، قال لي صدق بالله انا بقالي 11 سنه. قلت له مش ناوي ترجع؟ قال لي انا مديون. قلت له كنت قعدت جنبي، طب ما كنت قعدت شغلت دعوه، كنت لقيت مع ربنا احسن. يعني زهرت عمرك هتضيع عشان خاطر مين يا عم؟ ما كله بيتجوز. بس النقطه ان احنا فعلا يا جماعه اختياراتنا بتترتب على ديننا، انت عارف الموضوع انا مش هترتب على ديني، لكن واحد انا اسف يعني الاختيار ده حطه في مكان هو مش هينفع عشان يستمر، مش هينفع ما لقاش دينه يعني لازم يضيع دينه وبعد كده يتفاهم يعني لازم رقم واحد ان هو يتنازل عن ثوابت ديني، اللي هو بعد كده اول ما دخلنا النيابه المستشفى يعني يقول لك انت اسمك نائب عن رئيس القسم، اسمك طبيب مقيم، تفضل قاعد كده 3 سنين ما تتحركش. فكان واحد يعني ايه معروف ان الجراحين ما فيش حد بيخش فيهم ايه، ما فيش حد من له طموحات دينيه ينفع يخش الجراح. انا كل اللي اعرفهم طلعوا من النيابه حالين دونهم يعني، كل اللي دخلوا في سكه النيابه حلق دونهم. اختياراتك اللي انت بتختارها هتاثر على دينك، هتأثر على دينك فعلا، ما تقوليش ان انا مش عايزها هتأثر. ولو انت النهارده نادي يعني وانت بره انت تعرف تختار، كل ما بتاخد قرار ما بتعرفش ترجع فيه، مش عارف ترجع ازاي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.